صحبه ومن والاه. هذه المنظومة منظومة ابن رسلان رحمه الله تعالى، أحمد ابن حسين ابن رسلان، رسلان جده الثاني، ويقال فيه أرسلان كما قال السخاوي رحمه الله تعالى في الضوء، والغالب حذف الهمزة، من علماء القرن الثامن الهجري وأوائل القرن التاسع الهجري، ولد في القرن في الربع الأخير من القرن الثامن 723 أو 725 على خلاف بينهم، وتوفي في 826. مشهور رحمه الله تعالى بالزهد في الدنيا ومن رجال التصوف المعروفين، ومعروف بطلب العلم كما ذكر هذا السخاوي رحمه الله في ترجمته، حتى أن والده كما يحكون خسر تجارته بسبب إقبال ابن رسلان رحمه الله تعالى على المذاكرة والمطالعة. كان يركن إليه العمل في الدكان فينصرف إلى المطالعة والمذاكرة، فلم يتنبه الوالد حتى خسر بضاعته، فلما عتبه قال أنا لا أصلح إلا للمطالعة، فأرسله إلى المدرسة يدرس. اشتهر بعد ذلك في الفقه وألف مجموعة من المؤلفات بين حواشي، من هذا النظم نظمه رحمه الله تعالى كما سيأتيك هنا، وبعد هذه زبدة نظمتها. الزبدة البارزي رحمه الله تعالى اختار منها فنظم هذا النظم. شهرت بعد ذلك بهذا الاسم زبدة بن رسلان، ومن خلال التاريخ تعلمون بأنه رحمه الله تعالى واقع في الفترة بين إمامي المذهب النووي والرافعي والإمامين المتأخرين ابن حجر والرملي، ابن حجر والرملي هو في فترة وسط، فكانت الاختيارات والأقوال التي استأتينا في كثير منها موافقة لما في ترجيحات الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن قد يخالف في بعضها ما اختاره المتأخران بعده الرملي وابن حجر، وسيأتي إن شاء الله التنبيه على بعض هذه المسائل. بدأ هذا المتن رحمه الله تعالى بمقدمة في أصول الدين كما سيأتينا بعد قليل، وختمه بخاتمة في التصوف. هذه المقدمة في أصول الدين والخاتمة في التصوف ليست من الزبدة التي نظمها هو، ليست من زبدة البارزي رحمه الله، وإنما أخذ أصول الدين من مقدمة جمع الجامع للسوكي فجعله مقدمة لهذا الكتاب، وأخذ خاتمة الجمع أيضا فجعله خاتمة لهذا الكتاب ليكون شاملا لأصول الدين وللفروع وللسلوك، فكان شاملا الأبواب الثلاثة جميعا. أتى بمختصر في أصول الدين كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. بدأها بهذه المقدمة فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، على طريقة المؤلفين في الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز ثم الحمد له. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ابتدأها بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وللأحاديث الواردة في هذا الباب، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وهو أبتر. ثم ثنى بالبدء بالحمد له كذلك، عملا بالروايات التي ورد فيها الحمد بدل البسملة، فجمع بين الروايتين وعمل بالابتدائين، لكن الابتداء يقول العلماء ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. ابتداء حقيقي يعني أول الكلام حقيقة، أول الكلام حقيقة يسمونه ابتداء حقيقي، فهو ابتدأ ابتداء حقيقيا بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء إضافيا يعني ليس ابتداء حقيقيا بمعنى أنه قد سبقه قبله كلام، لكنه بالإضافة إلى ما بعده يعتبر ابتداء، فيسمونه ابتداء إضافي يعني مبتدا بالنسبة لما بعده وبالإضافة إلى ما بعده. فالبسملة ابتداء حقيقي والحمد له ابتداء إضافي ابتداء نسبي. الحمد كما هو معلوم عندكم الثناء على المنعم، بينه وبين الشكر عموم وخصوص من وجه، يعني أحدهما أعم من الآخر من وجه، خاص منه من وجه آخر. فالحمد يكون على الفضائل والفواضل كما يقولون، يعني على الأشياء اللازمة والأشياء المتعدية. الحسن فيه اللازم له كالشجاعة مثلا، فإنه يحمد عليه، نقول حمدناه على شجاعته. والمتعدي الإحسان إلى الغير، فإذا أسدى نعمة للغير يقال حمدناه على ما قدم لنا. فالفضائل المقصود بها الصفات اللازمة، والفواضل يعني الخير المتعدي. فالحمد لهذا ولهذا، لهذا ولهذا. والشكر إنما يكون على الفواضل. فأيهما أعم بهذا، الحمد أم الشكر؟ أيهما أعم أيهما أكثر؟ الحمد. الحمد. ثم بعد ذلك أحدهما أعم من الآخر، الشكر أعم من الآخر بالمورد، يعني الأداة التي يكون بها مورد الشكر. على ماذا يريد الشكر؟ يقول لك الشكر يكون بالجنان، بالجنان باعتقاد محبة المنعم، وباللسان بالثناء عليه بها، وبالجوارح والأركان بتسخيرها فيما يحب، هذا الشكر. لكن الحمد لا يكون إلا باللسان، يعني لا يكون إلا بالثناء. فأيهما أعم من هذا الجهة؟ الشكر أعم. فأحدهما أعم من وجه، أخص من وجه، يقال بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني أحدهما أعم من جهة، أخص من جهة، والآخر مثله. الحمد للإله، الإله المعبود بحق ذي الجلال، يعني صاحب العظمة الموصوف بالعظمة، وشارع الحرام والحلال. الشارع يعني المبين، والشريعة يعني السنة والطريقة، ذلك يقال للطريق الواضح، الطريق الكبير يقال له شارع، قال له شارع طريق واضح كبير. فمعنى شارع الحرام والحلال يعني موضح الحلال والحرام، من سن للعباد الحلال والحرام وجعل لهم هذا الطريق. شارع الحرام والحلال، والمقصود بالحلال والحرام هنا الأحكام التكليفية كلها، الأحكام التكليفية كلها، لأن الحلال هنا ما يقابل الحرام، الحلال ما يقابل الحرام، فيدخل فيه الواجب لأنه مقابل الحرام، المندوب المباح المكروه، فهذه كلها مقابل الحرام. الصحيح أيضا مقابل الحرام من الأحكام الوضعية، الصحيح مقابل الحرام، لأن الصحيح لا يكون حراما. والحرام واضح شامل للحرام الذي سندرسه في الأحكام التكليفية، وشامل للباطل، لأن الباطل أيضا حرام بمعنى أنه لا يجوز الإقدام على الباطل من العبادات أو من العقود. فشملت عبارته الحلال والحرام الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهذا ما يسميه المؤلفون دائما بإيش؟ براعة الاستهلال، يعني أن يشير المؤلف في مقدمته إلى موضوع الفن الذي سيتحدث عنه أو سيلج فيه الآن. فهو يريد أن يبين لنا بأنه الآن مقدم على بيان الحلال والحرام، فقال رحمه الله تعالى وشارع الحرام والحلال، ثم ثنى بعد الثناء على الله تعالى في الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء، ومن الملائكة والعباد الدعاء. مع سلامه، مع السلام، وجمع بينهما ليخرج من كراهة الاقتصار على أحدهما، فإن السنة أن يصلى عليه وأن يسلم، كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية، هو يتكلم عن آداب طالب الحديث. واجتنب الرمز لها والحذف، واجتنب الرمز لها يعني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمز لها بصاد ولا صلعم ولا ما شكل ذلك، اكتبها، يقصد اكتبها لتظهر بثواب النطق وثواب الكتابة. كان بعض الأئمة كما هو المحكي عن الإمام أحمد عليه السلام، كما هو المحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يتلفظ بها ولا يكتبها، يتلفظ بها ولا يكتبها. قال واجتنب الرمز لها والحذف منها صلاة أو سلاما تكفى. يعني صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كاملة، صلاة وسلاما، واجتنب الرمز لها واجتنب الحذف منها صلاة أو سلاما. فلا تقول عليه السلام، لأنك إذا فعلت ذلك حذفت الصلاة، ولا تقول صلوات الله عليه فتكون حذفت ماذا؟ السلام. يجمع بين الصلاة والسلام، والجائزة أو الثواب تكفى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي، إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال ثم صلاة الله مع سلامه، والسلام المقصود به الدعاء بالسلامة، الدعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا ولشريعته بعد موته. على النبي بالياء أو على النبي بالهمز؟ على النبي بالياء من النبوة، بمعنى من النبو بمعنى ارتفع، نبا بمعنى ارتفع، وهو مرتفع عليه الصلاة والسلام مقاما. وبالهمز على النبي من النبا، لأنه ينبأ من الله تعالى وينبئ بعد ذلك العباد بما يريده الله عز وجل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام مجموع له الوصفان، مجموع له النبوة بمعنى الرفعة، والنبوءة بمعنى التنبيء والإخبار، فصح هذا وهذا. المصطفى يعني المختار، المصطفى يعني المختار. يقولون حذف المعمول يدل على العموم، مصطفى من من؟ يعني مختار من من؟ مختار من البشر، حذف كلمة البشر. مختار من الملائكة، واضح. حذف المعمول مصطفى من من؟ حذف المعمول يدل على العموم، فيدل على أنه مصطفى عليه الصلاة والسلام مختار على الخلائق كلها، على الخلائق كلها، الجن والإنس والملائكة. اتهامي نسبة إلى اتهامه، وهي السهل المعروف لديكم. محمد عليه الصلاة والسلام اسم مفعول، اسم مفعول منقول للعالمية. محمد اسم مفعول من الحمد، والتسمية بهذا الاسم من إلهام الله تعالى لجدها، من إلهام الله تعالى، لأن النبي عليه السلام محلا للحمد، محلا للحمد. فهو أحمد على صفاته الذاتية لما تعلمه من كريم خلقه وحسن سجاياه، ومحمود عليه الصلاة والسلام على ما جعله الله عز وجل سببا من هداية البشر على يديه، الهادي من الضلال. الهداية معنى الدلالة. وأفضل الصحب وخير آله، أفضل الصحب، الصحب جمع، اسم جمع، لأنه ليس له مفرد من هذا اللفظ. وخير آله، آله عليه الصلاة والسلام من هم؟ آله أصح الأوجه كما يقول في المجموع رحمه الله تعالى النووي، يقول الآل المقصود بهم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب الذين دخلوا في الشعر. هذا إذا ذكر الآل مع الصحابة، إذا ذكر الآل مع الصحابة فالمقصود بالآل من حرمت عليهم الزكاة كما مر معنا كما سيأتينا في هذا المتن إن شاء الله، بني هاشم وبني المطلب. أما إذا أفرد الآل بأن ذكر الآل فقط ولم يذكر الصحابة، فالمقصود به، المقصود بالآل حينها كل من آمن به واتبعه إلى يوم القيامة. أفضل الصحب وخير آل، الظاهر أنه خير آل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والآل الأخيار، يعني يريد أن يقول الآل، والآل الأخيار. وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من حديث إلى حديث، من كلام إلى كلام. وأصلها أما بعد، يعني مهما يكون من شيء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثناء على الله تعالى فالأمر الفلاني كذا، مهما يكون، فهي متضمنة لمعنى الشرط. قالوا والدليل على ذلك أنها تأتي، أن جوابها يأتي في حيز الفاء، يعني الأصل أن نقول أما بعد فكذا، أما بعد فكذا. فهذه الفاء جواب الشرط الرابطة للجواب. ومن اللحن إسقاط هذه الفاء. لكن الشعر طبعا يعني يجوز في الشعر ما لا يجوز فيه في غيره. هذه إشارة إلى ماذا؟ يقول الشراح هنا إشارة إلى الزبد التي نظمها منها زبد البارزي. اسمه نفسه المثل الذي نحن ندرسه صفوة الزبد. صفوة الزبد يعني كأنه اختار من زبد البارزي مسائل ثم نظمها فظهرت في هذا النظم. وبعد هذه زبدون. والزبد عندكم معروف طبعا ما يحتاج إلى شرح. جمع كذا والواحدة زبدة. والزبدة خلاصة اللبان. أصلا الزبد هذا السمن. الزبد المعروف عندكم. فخلاصة الشيء فكأنه يعني يمدح هذا الكتاب أو يمدح هذا النظم بأنه مختارات خلاصات مختارة أبدعها رحمه الله تعالى وظهرها في هذا المتن. وأهل العلم جرت عادتهم بمدح مصنفاتهم ومؤلفاتهم في المقدمات ليس ثناء على أنفسهم ولا تزكية لها ولكن ترغيبا للطالب ليقرأ ما كتبوه ليفوز هو بالعلم ويفوز هم بالثواب. وليس المقصود فقط إظهار يعني حسن ما أبدعوه وحسن ما كتبوه. وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف. أبياتها ألف بما قد زدتها يعني مع ما قد زدتها فإنها تزيد على الألف قليل. يسهل حفظها على أطفاله. هذا وصف آخر بعد أن وصفها أولا بأنها زبد وعد أبياتها وصفها ثانية بأنها يسهل حفظها على الأطفال لحسن نظمها كما سيأتينا إن شاء الله. يعني ما دام تسهل على الأطفال إن شاء الله تسهل علينا كذا. لأنه بعد ما تسمعوا بالكلام عيب ما تحفظوش. ها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدئ الرجال. نافعة لمبتدئ الرجال. المبتدئ يقولون هو الذي لا يستقل بتصوير المسائل ولا يستحضر كثيرا من الفروع. لا يستقل بتصوير المسألة يعني ما يستطيع بنفسه تصوير المسألة وإبداء المثال لها ولا يستحضر كثيرا من الفروع. والناس مبتدئ منتهي يعني في العلم مبتدئ منتهي. ومنهم المتوسط الذي يستطيع تصوير المسألة لكنه لا يستحضر كثيرا من الفروع متوسط. الآن الناظم رحمه الله تعالى وصف هذه المنظومة بأنها نافعة لأي صنف؟ الصنف الأول مبتدئ الرجال مثلنا يعني مثلنا نافع لمبتدئ الرجال. لكنه لا يريد نفي المنفعة عن غير المبتدئ. لا يريد نفي المنفعة إنما قالوا ذكر مبتدئ الرجال فقط لمعنيين. المعنى الأول التواضع منه رحمه الله تعالى فيريد أن يقول إنما وضعت شيئا ينفع المبتدئ ولم أتطاول حتى أضع شيئا للمنتهين في العلم. الأمر الثاني أن المنفعة فيها أبلغ وأوضح في المبتدئ. أن المبتدئ تنقله من الجهل إلى العلم تنقله من الجهل إلى العلم. والمنتهي تنفع بأن تذكره المسائل التي علمها وعرفها. فأي المنفعتين أعظم؟ منفعة الأولى المنفعة في الأول أوضح وأبلغ. فذكر المبتدئ رحمه الله تعالى قالوا لهذا المعنى نافعة لمبتدئ الرجال. وإلا فإنها نافعة للمبتدئ والمنتهي. نافعة للمبتدئ والمنتهي. نافعة للمبتدئ بما ذكر بنقله من الجهل إلى العلم ونافعة للمنتهي بالتذكرة. قال تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. تكفي مع التوفيق. نسأل الله التوفيق. فإن العلم القليل مع التوفيق إذا وضع الله عز وجل فيه البركة صار كثيرا. والسلف لو قرأتم كتبهم تجدون أن الكلام قليل لكن العلم كثير. الكلام قليل. العلم القليل مع التوفيق كثير. والكثير بلا توفيق أمحوق البركة قليل. تكفي مع التوفيق للمشتغل. ايش هو التوفيق؟ التوفيق يقول ابن القيم رحمه الله في عبارة جميلة: ألا يكيلك الله إلى نفسك، ألا يكيلك الله إلى نفسك، هذا هو التوفيق. إذا تولى هو سبحانه وتعالى تدبير أمرك ولم يكلك إلى نفسك فقد وفقك. وعبارة أوضح: التوفيق خلق المشيئة المستلزمة للفعل، خلق المشيئة المستلزمة للفعل، يعني يخلق الله عز وجل في الإنسان مشيئة للطاعة، مشيئة للطاعة، مشيئة تامة، يعني مشيئة مع تحقق القدرة، مشيئة مع تحقق القدرة. فإذا وجدت المشيئة مع تحقق القدرة فإن هذا النوع من المشيئة مستلزم لليش؟ مستلزم للفعل، لأنه إذا حصلت المشيئة فقط دون قدرة فإن هذه المشيئة لا تستلزم فعلا، يعني لا يترتب عليها فعل. وإذا وجدت قدرة، إذا وجدت قدرة ولم توجد مشيئة فإنه أيضا لا يستلزم حصول الفعل. لكن إذا وجدت الإرادة، إذا وجدت الإرادة ومع هذه الإرادة قدرة على تحقيق هذا الفعل، فإن هذه الإرادة في هذه الصورة مستلزمة لا محالة. لماذا؟ الفعل يحصل معها الفعل. فخلق المشيئة، خلق المشيئة المستلزمة للفعل، هذا هو التوفيق، هذا هو التوفيق الذي يمن الله عز وجل به على من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يوفق من يشاء، يخلق في من يشاء هذا النوع من الإرادات، هذا النوع من المشيئة. تكفي مع التوفيق للمشتغل، المشتغل بالفقه يعني المشتغل بالعلم. إن فهمت فهذا الشرط الكفاية، شرط الكفاية أن تفهم. سيأتينا إن شاء الله من خلال المتن، عندما ندرس المتن سيتضح لنا هذا المعنى جليا. سنجد أنه رحمه الله تعالى يشير أحيانا بكلمة أو بكلمتين إلى مسائل عدة، إلى مسائل عدة، فمن خلال هذه الكلمة يتذكر الطالب مسائل عديدة مرتبطة بهذه الكلمة، لكنها لن تكفيه هذه الكفاية إلا إذا فهم مراد الناظم على الوجه. فهو اشترط للكفاية أن تفهم، أن تفهم وتبعت بالعمل. قال: فعمل ولو بالعشر كالزكاة، فعمل ولو بالعشر. العلم كما لا يخفى عليكم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. العلم الواجب فرائض الأعيان بإجماع الأمة كما قال ابن عبد البر، علم واجب، علم فرض الصلاة وما يتعلق بها مما يحتاجه الإنسان لصحة هذه الصلاة، الزكاة إن كان من ذوي الأموال، الحج إن كان من أصحاب الاستطاعة، قبل ذلك معرفة الله سبحانه وتعالى وما يستحقه سبحانه وتعالى على العباد، وما يتعلق بمسائل أصول الدين لستأتينا. هذا علم واجب، هذا النوع من العلوم، هذا النوع من العلوم العمل به واجب، العمل به واجب. فالعلم الواجب العمل به واجب. والنوع الثاني من العلوم العلم المستحب، العلم المستحب. قد يكون بعضه نعم واجب على الكفاية، لكن نحن نتكلم الآن عن ما بعد حصول الكفاية، ما بعد حصول الكفاية. العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالمستحب الكلام فيه الآن، المستحب الكلام فيه الآن أنه لا يلزمك العمل بهذا المستحب من حيث اللزوم، لا يلزمك أن تعمل بهذا المستحب، لكن إذا أردت أن تظهر لك بركة العلم وثمرة العلم فاعمل به، اعمل به ولو كان مستحبا. قال لك ولو بالعشر، يعني قد خفف الله عز وجل عنك كما خفف عن أرباب الأموال في باب الزكاة، فإنه لم يكلفهم إخراج جميع المال ولم يكلفهم إخراج قدر يجحف بهم. فكذلك أنت لم يكلفك الله عز وجل العمل بكل ما علم، ولم يكلفك أن تعمل بالعلم الذي يجحف بك فيعطل معيشتك، يعطل رزقك أو يرهق جسدك، إنما كلفك بأن تعمل بقدر الاستطاعة، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة. تخرج بنور العلم من ظلماته، فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، العالم الذي لم يعمل بعلمه ومن العلم الإخلاص، من العلم الإخلاص. ومعلوم أن من عمل بغير إخلاص قد ورد النص بأنه أول من تسعر بهم النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. بقي هنا بيت في بعض النسخ كذا، تقرأتها؟ ما هي؟ وكل من بغير علم يعمل عمله مردود لا تقبل. أيوة، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. في بعض النسخ لا تكمل، بعض النسخ لا تكمل، بعض النسخ لا تقبل. وهذه المسألة مهمة، مسألة العمل بغير علم. العمل بغير علم، هو كان يتكلم أول عن علم بلا عمل، علم بلا عمل، وأن الإنسان لا ينتفع به، بل قد يتضرر إذا ترك العمل بالعلم الواجب فإنه يعذب. والبيت هذا الذي سقط من هذه النسخة فيه كلام عن عمل بلا علم، عن عمل بلا علم، وكلاهما من الطريق الذي أمرنا الله عز وجل بأن ندعوه مساء صباح 17 مرة في اليوم والليلة على أقل تقدير. نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم فسرت بأنها اليهود كذا، والضالون النصارى، وكلاهما كما هو معلوم عندكم كلاهما مغضوب عليهم ضال، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام التفسير بالغالب من حالهما، فاليهود ضالون مغضوب عليهم، لكن لما كان حالهم هو العناد وترك العلم، العناد وترك العلم، فاستحقوا أو وصفوا بالغضب لأنها الصفة البارزة عليهم، والنصارى بخلاف ذلك. والمسلم مأمور بأن يتعوذ من هذين السبيلين، من هذين الطريقين، فلا يسلك سبيل النصارى الذين يعملون بجهل، ولا يسلك سبيل اليهود الذين يخالفون العلم، بل مأمور بأن يتعلم ويعمل، يتعلم ويعمل. لكن أفادتنا البيت على إحدى النسختين أن العمل بلا علم لا يقبل، العمل بلا علم لا يقبل، يعني وإن وافق الصواب، وإن وافق الصواب. شخص يؤدي العبادة المعينة دون أن يتعلم وجه الصحة فيها، دون أن يتعلم كيف تصح هذه العبادة وكيف تبطل، فيؤديها من غير علم على وجه يوافق الصواب، بعدين لما يأتي يسأل جاء فسأل فوجد أن هذا العمل الذي أداه أداه على وجه موافق لماذا؟ للصواب. فهل تصح هذه العبادة أو لا تصح؟ لأنه أداها من غير علم. واضح؟ هذا محل خلاف بين العلماء. الأكثر والله أعلم يرون بأنها لا تصح، لأن العبادة لابد فيها من قصد، والقصد لابد له من علم. الشخص لما يؤدي العبادة لابد لها من نية وقصد، والقصد هذا لابد له من علم، لابد أن يقصد شيئا يعلمه، يعلم أنه كذا، أن الله عز وجل أراد هذا الأمر على هذه الصورة. فهذا منتف في حق الجاهل، الجاهل الذي يؤدي العبادة من غير أن يعلم كيفيتها عن الشارع، هذا صح. وكذلك العقود، إلا أن بعض أهل العلم يعذرهم في العقود فيصحح العقود بعد الوقوع بغض النظر عن الإثم من عدمه. والمتأخرون من الشافعية يرون بأن العبادة إذا وافقت الصواب صحت ولو أداها عن غير علم. قالوا لأن العامة والجهال لا يسعهم إلا هذا، العامة والجهال لا يسعهم إلا هذا. أظن والله أعلم هذا هو القول الذي يمكن أن يتبع في أحوال الناس اليوم. لكن على أي حال، العمل بلا علم صاحبه مهدد به، كما ذكرنا الخلاف الحاصل بين العلماء. ثم مسألة صحة العبادات والعذر بالجهل، هذه مسألة طويلة، مسألة صحة العبادات والعذر بالجهل. صحيح أن من أهل العلم كما هو مثل الشافعي، سأتينا في غير مسألة، أنهم يعذرون بالجهل في صور كثيرة، سواء في العبادات أو في المعاملات يعذرون بالجهل، إلا أنهم يشترطون للعذر بالجهل أن يكون هذا الجاهل إما حديث عهد بالإسلام، وإما من نشأ بادية بعيدة بحيث لا يتمكن من سؤال العلماء. اللهم إلا في المسائل التي مثلها يخفى على العوام، يعني هناك مسائل دقيقة في سجود السهو، مسائل دقيقة في الصلاة، مسائل دقيقة في الزكاة، مثلها يخفى على العوام، فإذا جهلها الجاهل فهو معذور بهذا الجهل، لأن هذا النوع من المسائل غالبا لا يطرقه العلماء على مسامع الناس جميعا، بحيث يعلمه العالم ويعلمه ويعلمه الجاهل. قال: والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. موجب الخلاص يعني سبب الخلاص. طيب يكفي؟ لا طيب لا اقرأ اقرأ أربعة ثلاثة أبيات أربعة أبيات. قال رحمه الله: مقدمة في علم الأصول. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه، ونطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد. بس يكفي. قال مقدمة في علم الأصول، المقصود بالأصول هنا أصول الدين وأصول الفقه، لأنه ذكر نبذة من أصول الدين وذكر نبذة من أصول الفقه كما سيأتينا. وكما قلنا هذا ليس من المتن الفقهي، ليس من المتن الفقهي، إنما أخذه من كتاب جمع الجوامع للسبكي. لهذا الاعتبار الذي سيذكره أن أول واجب على الإنسان معرفة الإله، يعني أصول الدين مقدمة على فروع في المعرفة والتعلم، فيجب على الإنسان أولا أن يعرف أصول دينه ثم يعرف فروعه، فهو جعل المقدمة لهذا المعنى، وذكر بعد ذلك جملة من أصول الفقه، لأن الفقه في فروعه يبنى على هذه الأصول، فكان ترتيب الكتاب في أحسن ما يكون. أول واجب على الإنسان معرفة الإله، أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقانه. هذه المسألة مسألة أول واجب من المسائل التي كثر فيها الكلام. أول واجب على هذا الإنسان ما هو؟ أهل السنة يقولون أول واجب على الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لمعاذ كما في الصحيح: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أهل الكلام اختلفوا اختلافا كثيرا في أول واجب على الإنسان، في أول واجب على الإنسان ما هو. فبعضهم يقول أول واجب على الإنسان النظر، يعني الاستدلال، النظر في الكون في المخلوقات، ليصل إلى أن لهذه المخلوقات ربا، وليصل إلى بعض صفاته من خلال هذه المخلوقات، النظر. وبعضهم يقول لا، هناك شيء يسبق النظر، ينبغي أن يكون هو الواجب الأول. قلنا: ما هو هذا الشيء الذي يسبق النظر؟ قالوا: القصد إلى النظر. هذا النظر لابد أن يكون بماذا؟ بقصد، لابد أن يقصد إليه وليس نظرا اتفاقا، لابد أن يقصد النظر هذا ليقوم بهذا الواجب، لأن يعني الواجب لابد أن يقصده الإنسان قصدا. قال بعضهم: باقي واجب قبله، باقي واجب قبل هذا القصد. قلنا: ما هو؟ قالوا: الشك، لأنه لا يمكن أن ينظر وهو جازم، لا يمكن أن ينظر وهو جازم، إذا كان الجازم قد يحاصر في القلب في الضمير، فلماذا إذن النظر؟ فإنه إذن يلزمه أي شفعة؟ يلزمه أن يشك أولا، فإذا شك قصد إلى النظر، وبعد القصد إلى النظر ينظر، وبعد هذا النظر يصل إلى الاستيقان، يصل إلى اليقين، يصل إلى اليقين. وهذا الكلام طبعا على ما فيه من الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن فيه تناقضات كثيرة، لا سيما الأشاعرة، لا سيما الأشاعرة التي نحن سنتكلم الآن عنهم. الأشاعرة يتناقضون في هذه المسألة أشد التناقض، لأنهم يقولون، لكن بعضهم يوجه هذا التوجيه الذي سنمر عليه في الكتاب، يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي معروفة عندكم، التحسين والتقبيح العقلي معروفة لديكم، أن العقل لا يحسن ولا يقبح، يعني لا يعرف الحسن ولا يعرف القبيح إلا من جهة إيش؟ من جهة الشرع، من جهة الشرع. ومن ثم فكيف يمكن أن يعرف حسن الحسن وقبح القبيح ودلالة الدليل وصدق الدليل قبل أن يعرف من جهة من؟ من جهة الشارع، وهم جعلوا النظر مقدمة أصلا للوصول إلى التكليف، ثم يتناقضون أيضا كما قال شيخ الإسلام في حق الصغير. في حق الصغير فإن الصغير إذا نظر صح نظره إذا وصل اليقين. الصغير يعني نقصد بالصغير دون البلوغ، إذا نظر صح نظره، ولا يوصف هذا النظر بأنه واجب، لا يوصف بأنه واجب لأنه دون البلوغ لا يكلف بشيء. فهذا القول مع أنه منابذ للنصوص مخالف للنصوص فهو أيضا واقع في جملة من التناقضات. والنصوص دلت على أن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بما يتوافق معه ما ذكره الشراح هنا، يعني أن يعرف الإنسان أو أن يعرف الإنسان ربه بما يستحقه سبحانه وتعالى وما يمتنع عليه، فيعرفه بصفات الكمال المنزه عن النقائص، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله. معرفة الإله باستيقانه، كلمة معرفة نفسها هذه تحتها بحث طويل. عندما نقول أول واجب هو المعرفة فإن هذا يستلزم منا كلاما كثيرا. المعرفة هذه مرة تكون حاصلة بالفطرة، يعني أن الإنسان مفطور على معرفة الله، وهذا حال غالب البشر الذين نابذوا هذه الفطرة قليل في المتقدمين وقليل في المتأخرين الملحدون. أما غالب البشر فإنهم يعرفون الله تعالى. ثم هذه المعرفة كما قلنا إذا جعلناها أول واجب فإنها تستلزم أمورا وهي آلات هذه المعرفة، فمؤدي إلى أحيانا بما يسمى بتحصيل حاصل، هذا ممتنع عند المتكلمين. يعني نكلف شخص أحيانا القول بأن أول واجب هو المعرفة يؤدي بنا إلى أننا نكلف الشخص ما هو حاصل، نكلفه أن يحصل ما هو حاصل. الإنسان المفطور على معرفة الله كما هو حال العجائز تعرف ربها وتؤمن بأن له الكمالات وأنه منزع عن النقائص دون نظر ولا استدلال، مش كذا ولا لا؟ وذلك مما يحكى أن امرأة مرت على الرازي رحمه الله والهالة حوله الناس مجتمعين حوله، قالت من هذا؟ قالوا هذا يستطيع أن يقيم على وجود الله ألف دليل. قالت إنه لم يقيم على وجود الله ألف دليل حتى قام لديه ألف شك. أول مرة بدأ يشك ألف شك، لأنه كل شك بعد ذلك يستدعيه أن يقيم ماذا؟ يقيم دليل. فهي بفطرتها تقول وجود الله لا يحتاج إلى إقامة ماذا؟ إلى إقامة دليل. هذا النوع من البشر اليقين بمعرفة ربهم موجود في قلوبهم كذا ولا لا؟ فإذا كلفناهم الآلات التي يحصل بها هذا اليقين، كلفناهم الآلات التي يتوصلون بها إلى هذا اليقين، فإننا نكلفهم بالحقيقة تحصيل شيء حاصل كذا ولا لا؟ وتحصيل حاصل ممتنع، حاصل كيف نأمر بماذا؟ بتحصيله. فالصواب أن يقال أن أول واجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن كان هذا محصل لديه بالفطرة معرفة الله تعالى فإنه يؤمر بعد ذلك بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله. وإن كان هذا اليقين بوجود الإله سبحانه وتعالى غير محصل لديه، فهذا يؤمر بشيء سابق من باب تحصيل، من باب الأمر بالوسائل التي تحصل الغايات، الوسائل التي تحصل الغايات. فنأمره بالنظر والاستدلال، لا لأن النظر والاستدلال هو أول واجب على العبد، ولكن لأن هذا لن يصل أول واجب إلا بهذه الآلة. فالنظر والاستدلال في حقه واجب من باب وجوب ماذا؟ الآلات، وجوب الآلات والوسائل لا وجوب الغايات. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، يعني مع اليقين. فإن المعرفة بلا يقين لا تكفي، لأن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. المعرفة المتردد فيها لا تكفي في باب العقائد، العقائد تبنى على جزم، أما ما بالأحواط هنا ما ينفعش. فمن كان لا يزال في شك فإنه مأمور بالنظر، ما إن كان في شك مأمور بالنظر والاستدلال ليزيل عن نفسه هذا الشك، أما أنه يلقى الله عز وجل بالشك فإن ذلك لا ينفعه، ذلك لا ينفعه، كما قال سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن: قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما صاحبنا ذاك الذي قال عنه ابن القيم: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما، هذا واحد يعمل بالأحوط، يقول المنجم يقول كذا والطبيب يقول كذا، أنا سأخذ بأحوط القارئ. يقول: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما، أنا سأعمل بالأحوط، إذا صح قولكم إن ما فيش بعدين في القبر شيء ولا عذاب ولا سؤال ولا أنا مش خسران حاجة، وإذا صح قولي أنا فالخسر على من؟ عليكم. هذا مبدأ الأحوط في العقائد لا يفيد، فلا بد من اليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم يعني يقينا جازما، فإما أن يكون هذا العلم وهذا اليقين حاصل بالفطرة الحمد لله، وإلا يكون حاصل بالفطرة فإنه يجب تحصله بالنظر والاستدلال. والنطق بالشهادتين يعتبر لصحة الإيمان من قدره، لا بد من نطق الشهادتين ليكون الإنسان مسلما، لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. إن صدق القلب، تصديق القلب معلوم عندكم، والأعمال منها ما هو في القلب ومنها ما هو في الجوارح، منها ما هو في القلب، أعمال قلبية كالحب في الله والبغض في الله، التوكل على الله، الإنابة إلى الله، وما شكل ذلك من الأعمال القلبية، ومنه ما هو في الجوارح. والثلاثة الأجزاء، ما قام في القلب وما قام في اللسان وما قام في الجوارح، عند أهل السنة كلها شروط لصحة الإيمان، شروط. وحكى غير واحد الإجماع على هذه المسألة، كما نقل هذا اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة عن الشافعي وغيره: أدركنا من قبلنا يقولون الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ بعضه عن بعض، قول وعمل ونية، فلا يصح الإيمان إلا في إيمان القلب بشقيه: قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هي الأعمال القلبية، وقول اللسان وهو الإقرار بالشهادتين، وعمل الجوارح التي يصح بها الاستسلام، يصح بها الاستسلام، وإلا فلا إيمان، خلافا لمن قال بأن أعمال الجوارح وأعمال القلوب شرط لكمال الإيمان لا لصحته، يعني يصح منه الإيمان لكنه إيمان ناقص، إيمان ناقص، فهذا على خلاف ما قرره سلف هذه الأمة، وإن وقع فيه من وقع من المتأخرين. والإسلام والإيمان، مبحث الإسلام والإيمان، وإن كنا ما نريدش نخوض فيه التفاصيل، لكن الإسلام والإيمان، وإن كان الشارع يعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل كذا، ويعرف الإيمان بالأعمال الباطنة، فإن هذا لا يعني انفصال الإسلام عن الإيمان بحيث يصح إسلام بلا إيمان أو إيمان بلا إسلام، لا يعني ذلك، كما قال الله عز وجل في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل الإيمان في قلوبكم كما وضح هذا ابن رجب وغيره، المقصود لم يدخل فيه الإيمان الكامل، لم يدخل في قلوبكم الإيمان الكامل، وليس أصل الإيمان الذي يصح به الإسلام، ليس أصل الإيمان الذي يصح به الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بإيمان، ولا يصح الإيمان إلا بماذا؟ بإسلام. وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، يعني الإيمان يزيد وينقص بالأعمال كما هي عقيدة أهل السنة، يزيد وينقص كما دلت على ذلك النصوص، النصوص دلت على الزيادة، النصوص دلت على الزيادة كذا: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فنصت النصوص على الزيادة، لكن ما قبل الزيادة فإنه قبل هذه الزيادة كان ناقصا، فكل شيء يقبل الزيادة كان قبل هذه الزيادة ناقص، فالنصوص التي فيها ذكر زيادة الإيمان هي أيضا دليل على أنه كان قبل هذه الزيادة ناقص، إضافة إلى النصوص الكثيرة التي نفت الإيمان عن أصحاب المعاصي، والمقصود به نفي كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يزيد به الإيمان من الطاعات، قال: فكم الإيمان في مزيدي وفي صغيري، قال: يكفي إن شاء الله، نأتي عليه في الدرس القادم. إن شاء الله نأتي الدرس القادم وقد حفظنا ها؟ واجب من أرى فرض كفاية فرض كفاية عبد الله إشارة إلى ما وبعد هذه زبد نظمتها ها. زبد العلامة البارزي رحمه الله نظمها وسميت بعد ذلك منظومة الزبد. فالإشارة إذن إشارة إلى موجود وليس كعادة المؤلفين فإنهم يشيرون إلى موجود في الذهن عادة في المقدمات. إذا كتب المقدمة قبل التأليف يشير إلى موجود في الذهن، وإذا كتب المقدمة بعد التأليف فإنه يشير إلى موجود في الخارج، وهذا الآن يشير إلى موجود في الخارج. تكفي مع التوفيق للمشتغل، من المقصود بالمشتغل؟ ها وليد، من هو المشتغل؟ المشتغل مسالم. أحسنت. المشتغل بطلب الفقه تكفيه مع التوفيق. ما هو التوفيق؟ أسأل الله التوفيق. عبد الرحمن، هل يأكلك الله لنفسك؟ أحسنت. وأيضا خلق القدرة المستلزمة، خلق القدرة المستلزمة للطاعة في العبد. القدرة المستلزمة متى تكون القدرة المستلزمة؟ ها شيخ قال لك قدرة ليست هي قدرة، قدرة مستلزمة يعني لا يتخلف عنها الفعل. قدرة مستلزمة للفعل يعني قدرة لا يتخلف عنها الفعل. متى تكون القدرة مستلزمة للفعل؟ ذكرناها في الدرس الماضي. ها شيخ بس ها القدرة المستلزمة للفعل التي تتحقق بجانبها الإرادة الجازمة للفعل. إذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة البدنية على الفعل فإن هذه القدرة مستلزمة للفعل، بمعنى أنه لا يتخلف عنها، لا يتخلف عنها الفعل، لا بد أن تحصل، لا بد وأن يحصل الفعل. فاعمل ولو بالعشر كالزكاة، كالزكاة. ما هو وجه التشبيه الذي أراده الناظم رحمه الله بقوله كالزكاة؟ الزكاة تعلم أنها فريضة كذا، فهل أراد بأن العمل بالعلم فريضة كالزكاة فريضة؟ هل هذا المقصود من التمثيل هنا؟ ها؟ أراد من العلم يعني ما هو من العلم وليس بالعلم. أيوة. ايوه وجه الشبه على هذا سيكون صحيح، هذا المعنى صحيح، بس احنا نريد ان نفهمه في ظل البيت. فعمل ولو بالعشر كالزكاه. ثاني انه اراد ان يعمل ولو بجزء من العلم كما الانسان يكون جزء من المال، كما سهل الله عز وجل عليك في باب الاموال فلم يفرض عليك الزكاه الا في جزء يسير، فكذلك العمل بالعلم فانه لم يفرض عليك العمل بكل العلم، انه فرض عليك العمل ببعضه، فهذا القدر المفروض العمل به فرض، والقدر المندوب ما زاد على هذا الفرض العمل به ماذا؟ مندوب. كما أن الزكاة منها ما هو فرض وهناك صدقة ماذا؟ مستحبة. فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، هذا قلنا يشهد له الحديث كذا. طيب وكل من بغير علم يعمله أعماله مردودة في بعض النسخ لا تكمل، بعض النسخ لا تقبل. ذكرنا نحن أن أهل العلم اختلفوا في مسألة، تذكرونها؟ ها؟ تذكرونها؟ ما هي؟ العمل بلا علم. أحسنت، هذا القيد مهم، لأن عمل بلا علم ولم يوافق الصواب لم يختلفوا في عدم صحته، لم يختلفوا في عدم صحته، إنما اختلفوا إذا عمل بغير علم موافقة الصواب. فأكثر أهل العلم يرون بأن هذا العمل لا يصح، وعلى هذا النسخة التي تقول إيش لا تقبل، لا تقبل الأعمال، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في درس الليلة أن من شروط النية، من شروط النية أن يكون الناوي عالما بما ينويه، عالم بهذا المنوي. وسيأتينا إن شاء الله في أبواب الفقه أن هذه النية يشترط أحيانا العلم ببعض التفاصيل كما سيأتينا في أركان الصلاة. قوله رحمه الله تعالى إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص، هنا وقفنا نحن في الدرس الماضي كذا. قوله وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، ذكر أولا مسألة أول واجب على الإنسان، وعلمنا بأن أول واجب على الإنسان ما هو يا وليد؟ النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين، أحسنت، لحديث معاذ ولغيره من الأحاديث كذا. لكن هذا مقصود لما؟ هذا أول واجب لما؟ ها؟ أول واجب لذاته، أول واجب لذاته، وهو الأصل الذي يطالب به العباد، يطالبون بتحصيل المقاصد، فمن حصل هذا المقصود فالحمد لله كذا. أن يشهد أن لا إله إلا الله، مقتضى الشهادة أن يعتقد هذا اعتقادا جازما، وليس أن يتلفظ فقط، أن يتلفظ بلا إله إلا الله، هو مطالب أو يجب عليه أن يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا اعتقد هذا لموافقته للفطرة، لأنها فطرته لم تنحرف، وتلفظ به، فقد أدى الواجب الذي عليه كذا. فهو أول مقصود واجب لذاته. أيوة واجب سيأتينا مع أنه قد ذكرناه في الدرس الماضي. هذا واجب المقصود تحقيقه بذاته، تحقيقه بذاته أي أن العباد مكلفون بتحصيل هذا، بتحصيل هذا. لكن هذا المقصود بذاته قد لا يحصل إلا بوسائل تؤدي إليه. هذه الوسائل ليست مقصودة لذاتها، إنها مقصودة لأنها تؤدي إلى ذلك المطلوب لذاته. كذا ما هي الوسائل التي تؤدي إلى هذا المقصود؟ النظر. النظر، فالنظر أول واجب، أول واجب في حق من؟ في حق من لم يصل اليقين إلى قلبه بغيره. من لم يتيقن بغير النظر فإن النظر في حقه واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا فإن أول واجب على الإنسان ما صرحت به الأحاديث الصحيحة. ثم تعرض رحمه الله تعالى لحقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان معرفة القلب أو تصديق القلب مع النطق بالشهادتين. لما جاء إلى الأعمال قال إن صدق القلب، إن صدق القلب يصح الإيمان بالنطق بالشهادتين مع تصديق القلب، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. هذا البيت قد يفهم منه أن الأعمال عند المصنف رحمه الله تعالى عند الناظم شرط في كماله وليس في صحته، لأنه قال وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، لكن بعد صحته بمجرد النطق بالشهادتين وتصديق ماذا؟ وتصديق القلب. وهذا مذهب كثير من المتأخرين لا سيما الأشاعرة، وانتصر له بعض المحدثين وشراح الأحاديث، شراح الأحاديث. وقد اتفقنا أن بعض الأئمة نقل الإجماع على أن الإيمان قول وما وعمل ونية، حكى الإجماع على هذا الإمام الشافعي رحمه الله كما أسنده إليه اللالكائي. فالأعمال أي جنسها شرط في صحة الإيمان، جنس العمل بمعنى أنه لا بد وأن يظهر منه ما يدل على الاستسلام والانقياد والخضوع لهذا الدين. فإذا أبى العمل بالظاهر مطلقا، رفض العمل بالظاهر مطلقا يدعى إليه ويأباه، يقول أنا أؤمن بالله، أؤمن بثواب الله، أؤمن بعقاب الله، أحب الله، أحب رسول الله، أحب دين الله، أحب شريعة الله، يقول هذا أنا أحب أقوم بالأعمال القلبية وصدق بهذا وأقوم بالأعمال القلبية وأتلفظ بالشهادتين، ثم بعد ذلك يدعى إلى السجود، يدعى إلى السجود فيأبى، يدعى إلى الركوع فيأبى، ويختار السيف على أن يسجد، فإن هذا كما يقول شيخ الإسلام يستحيل أن يكون معه إيمان باطن، يستحيل. إذا المسألة مسألة تلازم بين الإيمان الباطن والإيمان الظاهر، إذا حصل الإيمان في الباطن فإن ذلك يستلزم حصول الإيمان في الظاهر، تخلف الإيمان في الظاهر واختيار السيف عليه دليل على أن الإيمان ليس موجودا في الباطن، واضح؟ فسواء عبرنا بأن العمل أو جنس العمل أو الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر جزء من حقيقة الإيمان أو مستلزم له الإيمان، مستلزم له الإيمان، فالخلاف لفظي، الخلاف لفظي، لكن مآل الخلاف هنا إلى شيء واحد، وهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا ناجيا من عذاب الله إلا بنوع إسلام يصحح له ماذا؟ يصحح الإيمان، يصحح الإيمان. لا يكون مؤمنا حتى يسلم، ولا يكون مسلما مقبول منه الإسلام حتى يؤمن، حتى يؤمن لا بد من إيمان يصحح به الإسلام، ولا بد من إسلام يصحح به ماذا؟ يصحح به الإيمان. إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة مسألة الإسلام والإيمان ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع علوم الحكم في شرح الحديث، فكن من الإيمان في مزيده. هنا يأمر رحمه الله تعالى العبد المسلم بالمزيد من الإيمان، أي السعي في زيادة الإيمان، وهذا أمر، فكن من الإيمان في مزيده. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص به المعاصي كما هو معلوم لديكم. الأمر هذا فكون من الإيمان في مزيده مرة يكون على جهة الوجوب ومرة يكون على جهة الاستحباب، لأن الفرائض تزيد في الإيمان والنوافل أيضا تزيد في الإيمان. فكون من الإيمان في مزيده في باب الفرائض على جهة الوجوب، وكون من الإيمان في مزيده في باب النوافل على جهة الاستحباب، وكذلك المنهيات، كذلك المنهيات. كن من الإيمان في مزيد بترك المحرمات على جهة اللزوم، وكون من الإيمان في مزيد في ترك المكروهات على جهة الاستحباب، فكون من الإيمان في مزيده وفي صفاء القلب ذا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات، يعني جدد القلب بكثرة الصلاة والطاعات. صفاء القلب كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتت في قلبه نكتة سوداء. فنصوص شرعية من القرآن ومن السنة تدل على أن هذا القلب يتسخ أحيانا، يتلطخ أحيانا، وينظف أحيانا أخرى. ودلت النصوص أيضا على أن تصفيته بالتوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار وأنواع الطاعات. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، صقل أي نظف. قال: كن في صفاء القلب ذا تجديد، جدد صفاء القلب بكثرة الصلاة وكثرة الطاعات، وترك ما للنفس من شهوات. الشهوات هذه بعضها تركها لازم على جهة الوجوب اللي هي الشهوات المحرمة، وبعضها تركه على جهة الاستحباب، وذلك في الشهوات المكروهة. وكلاهما أفاد المصنف رحمه الله تعالى أن ترك هذه الشهوات سبب لصفاء القلب، سبب لصفاء القلب وترك ما للنفس من شهواته. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. هذا ورد في حديث لكن ضعفه غير واحد من أهل العلم: ولا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإن من أبعد القلوب قلب قاسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة عن الأسباب التي توجب لين القلب وتطرد عنه قساوته، تطرد عنه قساوته. وهذا الذي لعله يريده المصنف هنا: وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. ذكر من أسماء الله تعالى الرحيم، من ربنا الرحيم قلب قاسي، كأنه يشير بهذا إلى الحديث الذي ورد في شأن اليتيم: أتود أن يلين قلبك، في المسند وغيره: أتود أن يلين قلبك؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتقضى حاجتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث إشارة إلى أن من أعظم الأسباب الموجبة للين القلب الرحمة بالخلق، الرحمة بالخلق، ومن رحم الخلق رحمه الله تعالى فألان له القلب. وعلى هذا هي النكتة التي أورد من أجلها المصنف هذا الاسم من أسماء الله تعالى: وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص، سائر الأعمال لا تخلص صاحبها من المطالبة بهذه الأعمال، المطالبة بهذه الأعمال إلا مع النية الخالصة، مع النية الخالصة. هنا يتكلم عن، في هذه الأبيات سيتكلم عن سببي القبول للأعمال. الأعمال لا تقبل كما لا يخفى عليكم إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله، لشرع الله، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. فذكر الشرطين: إسلام الوجه لله بمعنى إخلاص الوجه والاتجاه إلى الله تعالى، ثم ذكر الشرط الثاني في قوله وهو محسن. والإحسان أن تتابع ما جاءت به الشريعة، فهذان شرطان لقبول العمل لا بد منهم، كما قال الفضيل بن عياض وغيره في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في ثلاثة مواضع من القرآن ذكرت هذه الآية كذا: ليبلوك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا في موضع ثالث في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمحل الاختبار والابتلاء في أحسن العمل، أيهم أحسن عملا. فسرها الفضيل قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، يعني ما اجتمع فيه الشرطان أن يكون خالصا صوابا. ثم قال فإن العمل إذا كان خالصا غير صواب لم يقبل، وإذا كان صوابا غير خالص لم يقبل، فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والناظم هنا رحمه الله تعالى تدور هذه الأبيات الخمسة القادمة حول هذين الأصلين، الأصل الأول النية، النية، والأصل الثاني المتابعة، المتابعة للشريعة، أن يفعل العمل وفق الشريعة. لكن النية يتكلم عنها علماء أصول الدين من جانب، ويتكلم عنها الفقهاء من جانب آخر سيأتينا. فالنية عندما يتكلم عنها علماء أصول الدين يقصدون بها إرادة الله تعالى وحده بالعمل، إفراد الله تعالى بهذا العمل، واضح؟ أما النية عند الفقهاء فستأتينا أنهم يبحثون فيها في سبعة مباحث قادمة إن شاء الله. هنا يقول وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية، حيث تخلص أي حيث يراد بالعمل وجه الله تعالى، فهناك يخرج الإنسان من عهدة التكليف والمطالبة بهذا العمل إذا أتى بالشرط الثاني. طبعا قال فصحح النية قبل العمل، فصحح النية قبل العمل، هذا من مواقف المحاسبة التي يذكرها ابن القيم رحمه الله، محاسبة النفس، محاسبة النفس، محاسبة قبل العمل، ومحاسبة أثناء العمل، ومحاسبة بعد العمل. من مواطن المحاسبة المحاسبة النفس قبل العمل، قبل أن يقدم الإنسان على العمل ينبغي أن يقف مع نفسه وقفة، ماذا أريد بهذا العمل، ماذا أريد؟ فإن كان لله مضى، وإن كان لغير الله وقف. فإن النفس أحيانا تزين لك الطاعة وهي تريد أن ترديك في المهالك لما تكون النية لغير الله تعالى. لذلك تجدون الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ في إحدى التراجم الآن نسيتها، ترك بياضا، ترك بياضا. قالوا لماذا ترك البياض؟ سئل رحمه الله لماذا ترك البياض في الترجمة لم يكمل، قال لما أخذت القلم، وعبارة النحو، لما أخذت القلم لتصير هذه السطور أخذني العجب بالنفس أو كذا، فترك الترجمة من أصلها ولم يكتبها. فلا بد من أن الإنسان يحاسب نفسه، لا سيما طالب العلم، يحاسب نفسه قبل البدء بالعمل، ماذا أريد بهذا العمل؟ فإن العمل بلا نية هو بال على صاحبه كما لا أخفى عليكم. طلب العلم من هذه الأعمال لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه لتصحيح النية، لتصحيح النية، ويبتغي بهذه العبادة وهي أجل العبادات وجه الله تعالى. لكن نبه علماء السلف إلى مسألة مهمة في حياة طالب العلم في مسألة النية، المقولة المعروفة تنسب لأحمد ولغيره، قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ما هو قصدهم طلبنا العلم بقولهم طلبنا العلم لغير الله؟ هل المقصود أنهم طلبوا العلم رياء وسمعة؟ الجواب لا، كما فسر هذا القرطبي وغيره من العلم، إنما مرادهم طلبنا العلم لغير الله، أي طلبنا العلم للذته وحسنه. الواحد منهم كان يتعلم في مبدأ الطلب للذة العلم، العلم نفسه له لذة، قد تطلبه النفس لتحصيل هذه اللذة غافلة عن إحسان النية فيه، غافلة عن إحسان النية، ولا يريد بذلك مدحا ولا سمعة، لكنهم لما تعلموا قادهم هذا العلم الذي تعلموه إلى إحسان النية، فآل أمر العلم بعد ذلك إلى أن يكون لله تعالى. فطالب العلم ينبغي له أن يتنبه لهذه المزالق ويصحح نيته قبل العمل في العلم وفي غيره. فصحح النية قبل العمل، وأتي بها مقرونة بالأول، أي بأول العمل، وإن تدم، وفي بعض النسخ وإن تدم يعني النية، وإن تدم أنت استصحاب هذه النية حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. هذا الآن بداية إلى إشارة، يعني بداية الإشارة إلى المباحث الفقهية التي تتعلق بالنية عند الفقهاء، وأتي بها مقرونة بالأول. النية يتكلمون عنها في سبع مباحث مشهورة نظمها بعضهم كما تنسب الأبيات إلى ابن حجر رحمه الله تعالى، وبعضهم ينسبه إلى التتاي. سبع سؤالات في النية أتت سبع سؤالات سبع شرائط الله في بعض النسخ سبع سؤالات أي سبع مباحث يعني في النية أتت تقارب من أتاها بلا وسن حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن سبعة حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن يتكلمون عن النية في هذه المباحث السبعة أول هذه المباحث حقيقة النية ما هي النية النية قصد الفعل مقترنا بفعله قصد الفعل مقترنا بفعله هذه حقيقتها يعني أن يفعل الفعل قاصدا له وإذا عرفنا أن هذه حقيقة النية وهي أن يفعل الفعل بالقصد يعني أن لا يفعل الفعل من غير قصد أن يفعل هذا الفعل قاصدا له إذا عرفنا بأن هذه حقيقة النية زالت عنا إشكالات كثيرة من إشكالات الموسوسين في النية فإن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ إلا بقصد لا بد أن الإنسان إذا فعل هذا الفعل لا بد أن يكون له قصد بعثه على أن يفعل هذا الفعل لا بد أن يكون له قصد ولذلك قالوا لو كلف العبد أن يفعل أو أن يعمل عملا بلا نية بلا قصد نقول له افعل كذا ولا تنويه لو كلف أن يعمل عملا بلا نية لكلف ما لا يستطيع يعني العبد لا يستطيع أن يفعل شيئا دون أن يقصده ما دام صدر منه فعل وهو متصف بصفات التكليف فلا بد وأنه يكون قصد هذا الفعل إلا النائم طبعا هذا في حالة يعني ليس فيه أهلية التكليف الكاملة فحقيقة النية إذن قصد الفعل مقترنا بفعله حقيقة حكم إيش حكم النية الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات فالنية لابد منها لصحة العمل لكن العلماء اختلفوا فقط هل هي جزء من ماهية العمل فتكون ركنا فيه أو جزء خارج عن الماهية فتكون شرطا فيه فقط فبعضهم يجعل النية من باب الشروط وبعضهم يجعل النية من باب الأركان والشافعية رحمه الله تعالى يجعلون النية المقارنة للفعل ركن جزء من الماهية واستصحابها الحكم الذي سيأتينا بعد قليل استصحابها الحكم شرط لأنه يصاحب جميع أركان الفعل وهذه ميزة الشرط أما قصد الفعل ابتداء المقارن لأوله فهذا ركن لأنه جزء من ماهية هذا الفعل وعلى كلا القولين سواء على قول من قالوا بأنها شرط أو على قول من قالوا بأنها ماذا ركن كما هو المذهب فإنها واجبة لازمة حقيقة حكم محل المبحث الثالث محل النية أين محلها القلب ويترتب على هذا على معرفة أن محلها القلب ما إذا حصلت مخالفة بين القلب واللسان نوى القلب شيئا وتلفظ اللسان بغيره فالحكم لمن؟ للقلب لأن محل النية القلب إلا أنه سيأتينا بعد ذلك أن من الفقهاء منهم الشافعية من استحب أن يتلفظ بها باللسان ليساعد القلب على الاستذكار هكذا يقولون ليساعد القلب على الاستذكار لكنهم كغيرهم يقولون بأن محل النية القلب حقيقة حكم محل المبحث الرابع الزمن فالزمان وهذا هو الذي أشار إليه الناظم هنا رحمه الله قال وأتي بها مقرونتان بالأول زمن النية أول الفعل أن تكون مقارنة لأوله مقارنة الأول واستفادوا هذه المقارنة من الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات الباء كما في شرح الحديث كما قال حافظ وغيره الباء المصاحبة، الباء المصاحبة، فلا بد أن تكون الأعمال مصاحبة لماذا؟ للنية، مصاحبة للنية. فأتي بها مقرونة بالأولين، فلا يجوز عندهم إذا عرفنا هذا لا يجوز عندهم تقديم النية، تقديم النية. مثلا شخص نوى أن يغتسل من الجنابة، مثلا نوى أن يغتسل من الجنابة وبعدين ما قام يغتسل، جلس إما يتحدث مع صاحبه أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك قام وغفل عن تلك النية التي كان قد نواها قبل قليل، غفل فقام واغتسل بلا نية، يعني غير مستحضر أن عليه جنابة، غير مستحضر أن عليه جنابة اغتسل، هل يجزئ هذا الاغتسال عن الجنابة لأنه كان قد نوى قبل ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. لما؟ لأن النية لم تقارن أول الفعل، فلا بد أن تكون النية مقارنة لغسل أول جزء من البدن تغسله حتى يكون قد أتى بمحلها، وهذا معنى قوله يأتي بها مقرونة بالأول بأول الفعل. هنا كل فعل، كل فعل ليثاب عليه لا بد أن تكون النية مقارنة لأوله، إلا أنهم يقسمون الأفعال باعتبار مقارنة النية لها إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يجب فيه تقدم النية عن أوله، يجب فيه تقدم النية عن أوله ولا تصح فيه المقارنة، لا تصح فيه المقارنة، وهذا خاص في الصوم. الصوم المفروض يجب فيه أن تتقدم النية قبل أوله، لأن أول الصيام متى يبدأ؟ متى يبدأ أول الصيام؟ بطلوع الفجر، كذا ولا لا؟ بطلوع الفجر. والصوم المفروض لا بد أن يبيته من الليل، لا بد أن يبيته من الليل كذا، وبطلوع الفجر ينتهي الليل، فلا بد إذن أن ينوي قبل أن يطلع، قبل أن يطلع الفجر، واضح؟ فيجب في الصوم المفروض وليس في الصوم النافلة، لأن الصوم النافلة يصح بنية من النهار كذا، إنما تلامنا عن الصوم المفروض، قصدنا بالصوم المفروض إيش بس؟ مثل إيش؟ بس رمضان والنذر والكفارات، رمضان والنذر والكفارات كذا. هذا الصوم المفروض لا بد أن تسبق النية أول الصيام، هذا القسم الأول. والسبب في وجوب تقديم النية إيش؟ السبب في وجوب تقديم النية وجوب التبييت، وجوب التبييت، يجب تبييت الصيام من الليل، يجب تبييت الصيام من الليل، وإذا طلع الفجر انتهى الليل، فكان لا بد أن تسبق النية طلوع الفجر كذا، فلا تصح المقارنة عندهم. المسألة محل خلاف بين العلماء، لكن هذا مذهب الشافعية، لا تصح النية إلا سابقة لطلوع الفجر. هذا القسم الأول، القسم الأول ما يجب فيه تقديم النية عن أول الفعل كذا. القسم الثاني ما يجوز فيه تقديم النية عن أول الفعل، ما يجوز تقديم النية عن أول الفعل، وهذا في الأضاحي، تمام، في الأضاحي والزكوات، فإنه يجوز الإنسان أن ينوي إخراج الزكاة أو أن ينوي بهذا المال أنه زكاة ماله، زكاة ماله، عزل جزء من ماله على أنه ماذا؟ زكاة، ونوى أن هذا المال زكاة، طيب، ثم صرفه بعد ذلك في مصارف الزكاة غافلا عن كونه زكاة، غافلا عن كونه زكاة، واضح؟ فهل يصح منه زكاة أو لا يصح؟ الجواب يصح، يصح، يقع زكاة. لما؟ لأن النية في الزكاة لا يشترط أن تكون مقارنة للفعل، لا يشترط أن تكون مقارنة للإخراج، وهذا قد نوى قبل ذلك وإن لم ينوي وقت ماذا؟ وقت الإخراج. ومثله مسألة الوكالة، الوكالة في الزكاة، يخرج الشخص زكاة ماله ويعطيها لآخر ليوصلها إلى مصارفها، هذا الآخر وكيل عمن؟ عن المزكي، فهو قائم مقام المزكي. لو لم ينوي هذا الآخر أنها زكاة، هذا الآخر لو لم ينوي أنها زكاة تصح وتقع زكاة أو لا؟ تصح، وإن كانت النية ماذا؟ سابقة، سابقة. فما تصح فيه الوكالة، ما تصح فيه الوكالة يصح فيه تقديم ماذا؟ تقديم النية. وهذا القسم الثاني ما يجوز فيه تقديم النية. القسم الثالث ما تشترط فيه مقارنة النية لأول الفعل، وهو ما سوى ذلك ما يشترط فيه النية، ما سوى ذلك. وأتي بها مقرونة بالأول. طيب نحن كم ذكرنا مباحث الآن؟ مباحث النية السبعة أربعة، وإنما جرنا إلى ذكر باقيها كون المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض هذه المباحث: حقيقة، حكم، محل، وزمن. كيفية، كيفية المبحث الخامس، كيفية النية. والكيفية هذه تختلف من باب إلى آخر بحسب المنوي، بحسب المنوي. ففي التيمم سيأتينا أنه ينوي على المذهب، ينوي استباحة ما تيمم له، فإن كان الصلاة نوى استباحة الصلاة، وإن كان غير ذلك نوى استباحة ما يتيمم له، بخلافه في الوضوء فإنه له أن ينوي الاستباحة وله أن ينوي ماذا؟ رفع الحدث. بخلاف الصلاة، الصلاة فإنه ينوي مرة فريضة وينوي مرة نافلة، ومرة يعين ومرة لا يعين. فكيفية النية إذن تختلف من باب إلى آخر: حقيقة، حكم، محل، وزمن، كيفية، والسادس شرط، شرط النية أو شرط صحة النية، إسلام الناوي أن يكون مسلما، وتمييزه وعلمه بالمنوي أن يكون عالم بهذا الذي ينويه. لكن سيأتينا أن هذا العلم إنما يقصد به العلم بالإجماليات. سيأتينا إن شاء الله، ستأتينا المسألة مبحوثة في بيت من أبيات الزبد في كتاب الصلاة، العلم بالمنوي. يعني لا يشترط أن يكون عالما بكل دقائق الفعل الذي يقدم عليه من حيث الحكم، ولا بد أن يكون عالم بأن الفريضة، بأن الظهر مثلا فرض، لا بد أن يكون عالم هذا أن الظهر فرض وأنها أربع ركعات، وأن يكون عالم بأن فيها أركان ومستحبات، أركان ومستحبات، بحيث لا ينوي بالركن غير، لا ينوي بالركن غير الركن، لا ينوي بأن يفعل الركن وينوي به ماذا؟ نافلة، نافلة. واضح؟ إذن الشرط الأول من شروط النية إيش؟ إسلام الناوي. والشرط الثاني تمييز الناوي. والشرط الثالث ها؟ العلم بالمنوي. والشرط الرابع، الشرط الرابع هو الذي أشار إليه رحمه الله بقوله: وإن تدم حتى بلغت آخرة، حزت الثواب كاملا في الآخرة. استصحاب النية، استصحاب النية، يعني ألا يأتي بمناف لهذه النية، ألا يأتي بمناف لهذه النية. فهذا من شروط صحة النية، لأنه إذا أتى بمناف نقض النية، نقضها. لكن انتبهوا لمسألة هنا دقيقة قليلا، وهي التفريق بين نوعي الاستصحاب. الاستصحاب للنية نوعان: استصحاب ذكري واستصحاب حكمي. استصحاب ذكري يعني أن يبقى ذاكرا للنية في جميع أجزاء الفعل، في جميع أجزاء الفعل. يعني وهو يغتسل مثلا للجنابة، وهو يغتسل للجنابة، نحن اشترطنا عليه أن ينوي رفع الحدث عن نفسه متى؟ عند أول الغسل، كذا ولا؟ فهذا قد حقق الواجب. بعد ذلك هناك استصحاب لهذه النية ذكري، بمعنى أنه لا يزال ذاكر، لا يزال ذاكر بأنه يغتسل الآن لرفع ماذا؟ برفع الجنابة، فهو ذاكر للنية خلال أدائه لجميع الفعل، فهذا استصحاب ذكري. هذا غير واجب، وهو الذي قصده بقوله: وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا، حزت الثواب كاملا. فهذا مستحب غير واجب. واضح؟ الاستصحاب الإيش؟ الذكري، أن يبقى ذاكرا، أن يبقى ذاكرا للنية خلال كل الفعل. فهذا الاستصحاب مستحب وليس بواجب. يقول: إذا أدمته، إذا أدمته حزت الثواب كاملا، حزت ثواب هذا الفعل كاملا. أما الاستصحاب الآخر وهو الاستصحاب الحكمي، ألا يأتي بمناف لهذه النية خلال الفعل، ألا يأتي بمناف لها. والمنافي إما الجزم بقطع هذه النية، وإما التردد. الجزم يعني